بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. كنا قد استعرضنا أيها الإخوة فيما مضى 9 أسئلة من الأسئلة التي ترد على القياس، وبقي منها 3 أرجو أن ننتهي منها في هذه الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: العاشر وعدم التأثير، وهو ذكر ما يستغنى عن يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، إما لطرديته نحو صلاة لا تقصر صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، إذ باقي الصلوات تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت، أو لثبوت الحكم بدونه نحو مبيع لم يره فلم يصح بيعه كالطير في الهواء، فلم يصح بيعه كالطير في الهواء، فإن بيع الطير في الهواء ممنوع، وإن رؤي نعم، إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقص جاز ولم يكن من هذا الباب. وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتية عامة، وإن عمت لم يجد لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. هذا هو السؤال أو الاعتراض 10 من الاعتراضات أو الأسئلة التي ترد على القياس، وقد عنونه المؤلف رحمه الله بعدم التأثير، عدم التأثير. والمقصود بالتأثير هو ثبوت الأثر، يعني أن يثبت بالدليل أو يثبت بالوصف ما رشح هذا الدليل أو ما جعل هذا الدليل أو هذا الوصف دالا عليه. فإذا لم يثبت به ما دل عليه كان غير مؤثر. هذا هو سؤال عدم التأثير، وقد عرفه المؤلف رحمه الله بتعريفين. التعريف الأول هو قوله: ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، هذا عدم التأثير. قال: ذكر له نوعان، عفوا، عرفه المؤلف ببيان أقسامه. القسم الأول هو ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل، يعني إذا ذكر المستدل وصفا واستطاع المعترض أن يبين أن هذا الوصف أو هذا الدليل لا يحتاج إليه في إثبات الحكم، كان وجوده حينئذ غير مؤثر. فالمعترض إذا استطاع أن يثبت ذلك كان هذا الاعتراض هو بيان عدم التأثير، إما لطرديته. الوصف الطردي هو الذي لا لزوم له، الذي لا يترتب عليه شيء، كقوله صلاة لا تقصر، يعني لو أن المستدل قال صلاة في الفجر مثلا، لو قال عن صلاة الفجر لأنها صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، المغرب لا تقصر أيضا، لكن ما هو الحكم الذي يريد إثباته المستدل؟ عدم جواز القصر، والعلة ما هي؟ عدم جواز تقديم الأذان، عدم جواز تقديم أذانها على وقتها، يعني لا يجوز أن يؤذن المغرب قبل وقتها ولا يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها. نعم، فقال فلا تقصر، صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب، يعني المراد إثباته ما هو؟ عدم جواز تقديم الأذان. والعلة ما هي؟ كون الصلاة لا تقصر، فالفجر لا تقصر والمغرب لا تقصر أيضا. فيأتي هنا المعترض فيقول بأن هذا الوصف فردي، هذا الوصف فردي. ها؟ لماذا؟ لأن بقية الصلوات تقصر، وهل يجوز أن يقدم أذانها عليها؟ لا يجوز أن يقدم أذانها على وقتها. فذكره لهذا الوصف مؤثر أو غير مؤثر؟ غير مؤثر، لأن بقية الصلوات تقصر وأذانها لا يقدم عليه. فقوله صلاة لا تقصر هذا وصف طردي، لأن الحكم يثبت بدونه. الحكم يثبت بدونه، وهو عدم جواز تقديم أذانها عليها. فكل الصلوات الخمس سواء ما يقصر منها أو ما لا يقصر لا يجوز تقديم أذانها على وقتها. لا يجوز تقديم أذانها على وقتها. فالتعليل لعدم جواز تقديم الأذان على الوقت بكون الصلاة لا تقصر تعليل غير مؤثر. لماذا؟ لأن الصلاة التي تقصر أيضا لا يجوز تقديم أذانها على وقتها. نعم. أو لثبوت الحكم بدونه، هذا هو القسم الثاني من أقسام عدم التأثير. الأول ذكر ما يستغني عنه الدليل في ثبوت حكم الأصل كما مر في هذا المثال متقدم معنا. والقسم الثاني أن يثبت الحكم بدون الوصف الذي ذكره المستدل، كقوله مبيع لم يره، يعني لم يره من؟ المشتري، فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. هل علة عدم جواز بيع الطير في الهواء عدم رؤيته أم عدم القدرة عليه؟ عدم القدرة عليه، مع أنه مرئي. ها؟ فقوله لا يصح بيعه، ها؟ في بيع الغائب، قوله لا يصح بيعه لم يره المشتري فلم يصح بيعه كالطير في الهواء. ها؟ فهل هذا الوصف مؤثر؟ غير مؤثر. الحكم يثبت بدونه، الحكم يثبت بدونه، لأن الطير في الهواء لا يجوز بيعه، لا لعدم رؤيته بل هو مرئي، لكن لعدم القدرة عليه. نعم. وإن رؤية، نعم، إن أشار بذكر الوصف المذكور إلى خلو الفرع من المانع أو اشتماله على شرط الحكم دفعا للنقض جاز ولم يكن من هذا الباب. يعني إن أراد المستدل بذكره لهذا الوصف، إن أراد بذكره لهذا الوصف بيان خلو الأصل الفرع من المانع أو الاحتراز عن النقض، تعرفون فيما تقدم من بعض الأسئلة في صورة النقض، هل يشترط احتراز المستدل عن النقض، عن صورة النقض في الاستدلال أو لا يشترط؟ فهنا إن قصد بهذه الصورة الاحتراز عن صورة النقض، إن ذكر قصد بهذا الوصف الاحتراز عن صورة النقض جاز ولم يكن للمعترض الاعتراض عليه حينئذ، لكن إن ذكرها للاستدلال بها أو للإلحاق بها فإنها لا تصح، لأن هذا الوصف غير مؤثر، غير مؤثر. نعم. وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور الحكم جاز إن لم تكن الفتيا عامة، وإن عمت لم يجز لعدم وفاء الدليل الخاص بثبوت الحكم العام. الفتيا الجواب. فهنا إذا كان المستدل يقصد بكلامه إثبات حكم عام لم يجز أن يستدل عليه بوصف خاص، واضح هذا؟ طبعا لأن القضية عامة فلا يصلح أن يستدل لها إلا بدليل عام، أما الدليل الخاص فلا يقوى على إثبات الحكم العام. نعم. لكن إن كان الوصف خاصا والحكم المراد إثباته خاصا مثله، فإن الاستدلال حينئذ صحيح لا غبار عليه. مثل العلماء لهذا بقول المالكية، في مسألة جواز تزويج المرأة نفسها بغير ولي. المشهور عندهم أن المرأة يجوز أن تزوج نفسها غير الشريفة، المرأة الوضيعة قالوا يجوز أن تزوج نفسها بغير ولي. لماذا؟ لأن هذه الأولياء في حقها سواء. نعم. فلو أن المستدل أراد أن يستدل على جواز تزويج المرأة نفسها مطلقا من غير ولي وقال إن الأولياء في حقها سواء، الأولياء في حقها ماذا؟ سواء، فلا تشترط حينئذ الكفاءة. الأولياء سواء لأنهم إذا تساووا كانوا كلهم أكفاء حينئذ، فيجوز لها أن تزوج نفسها بمن شاءت، لأنه لا يفوت عليها شيء حينئذ ولا يفوت على أوليائها شيء ما دام أن الأزواج كلهم متساوون في الكفاءة. بالنسبة للمرأة فإن وليها لا يحق له حينئذ الاعتراض، ويجوز لها أن تزوج نفسها بناء على ذلك ممن شاءت. هذا الحكم عام أم خاص؟ الحكم هذا عام، إذا قلنا إن للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي مطلقا. لكن إذا نظرنا إلى ما هو المنقول عن أئمة المالكية من أن المرأة الوضيعة التي تزوج نفسها من غير ولي، فهذه قضية خاصة وعامة، قضية خاصة. فإذا استدللنا على القضية العامة وهي أنها يجوز لها أن تزوج المرأة مطلقا نفسها من غير ولي، استدللنا على هذا بما يصلح للاستدلال في المرأة الوضيعة، وقلنا إن الأولياء في حقها سواء كما قلنا في حق المرأة الوضيعة، فهذا التعليل خاص، لأنه خاص بمن؟ خاص بالوضيعة، فنحن استدللنا به على إثبات الحكم في من؟ في عموم النساء، فلا يقوى هذا على إثباته، فيبطل الاستدلال حينئذ، يبطل الاستدلال حينئذ. لكن إن كان الحكم المراد إثباته خاصا والوصف خاصا، فإنه حينئذ يقوى الخاص على إثبات الحكم الخاص. نعم. الحادي عشر، تركيب القياس من المذهبين، وهو القياس المركب المذكور قبل، نحو قوله في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمسة عشر إذا الخصم يمنع تزويجها نفسها لصغرها لا لأنوثتها، ففي صحة التمسك به خلاف. الإثبات إذ أصله النزاع في الأصل، فيثبته ويبطل مأخذ الخصم فيه، ويبطل مأخذ الخصم فيه وقد ثبت مدعاه، والنفي لأنه فرار عن فقه المسألة إلى مقدار من البلوغ، وهي مسألة أخرى، والأول أولى. هذا الاعتراض الحادي عشر، وهو مسألة القياس المركب، مرت معنا هذه عند الكلام على حكم الأصل. القياس المركب، مر ذكر القياس المركب، وأشار المؤلف هنالك إلى أنه سيرد بعد ذلك تفصيل له، وهذا هو ما وعد به، هذا هو القياس المركب. معنى كون القياس مركبا أي أنه مركب من ماذا؟ من مذهب المعترض، الوصف مركب من مذهب المستدل ومن مذهب المعترض، مركب من المذهبين. معنى كون القياس مركبا من المذهبين أي مركب من مذهب المستدل ومن مذهب المعترض. نعم. مثال هذا قول المستدل في البالغة أنثى فلا تزوج نفسها، يريد أن يستدل على ماذا؟ على عدم صحة تزويج الأنثى البالغة نفسها، والعلة ما هي؟ كونها أنثى. قال فلا تزوج نفسها كابنة 15، هذه قال لا يجوز أن تزوج نفسها، قاسها عليها. الحنفية يرون أن هذه لا يجوز أن تزوج نفسها، وغيرهم كذلك، ابنة 15 لا تزوج نفسها عند الجميع، لكن مأخذ الحكم العلة التي من أجلها منع تزويج هذه البنت التي في هذا السن لنفسها مختلفة. فعند أصحاب المذهب الأول عند مذهب المستدل لكونها أنثى، وعند الحنفية ومن وافقهم لكونها صغيرة. والحكم واحد أو مختلف؟ الحكم واحد لكن مأخذ الحكم مختلف. عند المستدل له مأخذ وعند المعترض له مأخذ، فتركب القياس من ماذا؟ من المذهبين. فالحكم واحد، لا يجوز لهذه أن تزوج نفسها بالاتفاق، لكن عند المستدل لكونها أنثى، وعند غيره عند المعترض لكونها صغيرة. نعم، لكونها صغيرة. نعم، فهذا يدل على أن القياس تركب هنا من المذهبين. نعم، ففي صحة التمسك بهذا خلاف. معنى صحة التمسك به يعني في جواز ورود هذا القياس المركب، اعتراضا على صحة القياس خلاف. بعض العلماء علماء الأصول يرون أن هذا القياس المركب إذا استطاع المعترض أن يعترض على القياس بأنه مركب من المذهبين يكون هذا الاعتراض واردا على القياس، وبعضهم يرى أنه لا يرد، يرى أنه حتى وإن أورده المستدل المعترض لا يرد على صحة القياس، يعني يصح مع ورود هذا الاعتراض. لماذا؟ قال الإثبات. إثبات ماذا؟ إثبات صحة ورود هذا الاعتراض على القياس، إذ أصله النزاع في الأصل. الإثبات إذ أصله النزاع في الأصل فيثبته ويبطل ما أخذ الخصم فيه، وقد ثبت مدعاه. فهنا يستطيع هو أن يثبت ما قاله هو صحة التعليل بالوصف الذي ذكره هو، ويبطل الوصف الذي ذكره خصمه، يبطل صحة الوصف الذي ذكره المعترض. فيستطيع هنا في المثال المتقدم أن يثبت صحة التعليل بوصف الأنوثة لمنع جواز تزويج المرأة نفسها، ويبطل ما ادعاه خصمه من كون المانع من صحة تزويجها صغرها. واضح هذا؟ فما دام أن هناك وصفان، هو أبدى وصفا والمعترض أبدى وصفا، بقيت المسألة الترجيح بين الأوصاف، فيستطيع هو أن يثبت ما ادعاه ويبطل ما ذكره خصمه فيثبت صحة ما ادعاه. إذن فيكون الاعتراض حينئذ واردا، يعني إذا استطاع المعترض أن يبين أن القياس مركب من المذهبين يكون الاعتراض واردا على هذا بناء على من قال بثبوته. وأما من قال بنفيه يعني بعدم ورود هذا، أما من قال بعدم ورود الاعتراض هذا على صحة القياس فيقول لأن هذا فيه فرار، يعني انتقال، المسألة مفروضة في شيء معين، فالخصم انتقل إلى شيء آخر، فهنا هنا عندما يقول لا يجوز تزويجها لنفسها لأنها أنثى كابنتي 15 لا يجوز تزويجها لنفسها، ذاك الذي يقول بأنها لا يجوز أن تزوج نفسها لكونها في هذا السن يرى أن سن البلوغ متأخر، فينتقل الكلام حينئذ بين المستدل والمعترض إلى ماذا؟ إلى إثبات حد البلوغ، هل هو سن 15 أم أنه 15 أم أنه 18 وغيرها، هل هذا هو أو ذاك هو؟ فينتقل الكلام حينئذ من حال إلى حال، فينتشر ويطول الجدل والنزاع، فلذلك يقولون هذا الاعتراض غير وارد. أما الذي يثبت ورود هذا الاعتراض ويرى أنه اعتراض صحيح فيبنيه على أنه ترجيح بين وصفين، المستدل ذكر وصفا والمعترض ذكر وصفا آخر، فإن استطاع المستدل أن يثبت صحة ما قاله هو وأن يبحث ما ذكره المعترض فإنه يثبت له صحة التعليل بوصفه الذي ذكره. نعم. الثاني عشر القول بالموجب، والأول أولى. المؤلف رحمه الله يقول والأول أولى، يعني صحة ورود هذا الاعتراض على القياس وهو التركيب. نعم. ثاني عشر القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع منع المدلول أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، وهو آخر الأسئلة وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه، إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما. ومورد هذا نقطة بعد ومورده إن النفي فيهما. نعم، هذا هو السؤال الأخير، السؤال الثاني عشر على ما رتبه المؤلف رحمه الله. هذا السؤال هو القول بالموجب، القول بالموجب معناه المؤلف ذكر له تعريفين. التعريف الأول تسليم الدليل مع منع المدلول، تسليم الدليل مع منع المدلول. والتعريف الثاني تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، تسليم الدليل مع تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف. هنا عندما نقول القول بالموجب المقصود به ما أوجبه الدليل. فهذا هو القول بالموجب بالفتح. التعريف الأول هو تسليم الدليل مع منع المدلول. يعني لو أخذنا المثال المتقدم وهو قول المعترض مثلا في الصغيرة، في ابنة 15 سنة، هذه لو قال لا يجوز تزويجها لنفسها لكونها ماذا؟ لكونها أنثى، لكونها أنثى. فهنا يأتي لو جاء المعترض فقال أقول بموجبه، ما معنى أقول بموجبه؟ يعني أسلم لك بصحة ما ذكرت من كونها أنثى، لكن ليس هذا هو العلة في عدم صحة تزويجها لنفسها. عفوا، لو قلنا بعكس هذا، لو قلنا بأن هذه لا يجوز لها أن تزوج نفسها لصغرها، فيسلم له، فيقول أسلم لك أو أقول بموجبه. عندما يقول أقول بموجبه أو أسلم لك المعنى واحد، أسلم لك بأنها صغيرة، لكن ليست هذه هي العلة في عدم تزويجها، في عدم جواز تزويجها لنفسها، بل العلة هي كونها ماذا؟ كونها أنثى. فأنا أسلم لك بأنها صغيرة، لكن حتى لو كانت كبيرة لا يجوز لها أن تزوج نفسها. لماذا؟ لأنها أنثى، لأنها أنثى. فالتسليم هنا مقدمة لنقض دليل ماذا؟ لنقض دليل المستدل. التسليم أو القول بالموجب مقدمة لنقض دليل المستدل. عندما يقول أسلم لك به لا يعني موافقته الكاملة فيه، ولكن يسلم له لينقض دليله. فهو يقول أسلم لك بأنها لا يصح لها أن تزوج نفسها، لكن لا لكونها صغيرة بل لكونها أنثى، فإنها حتى لو كانت كبيرة لا يجوز لها أن تزوج نفسها. نعم. أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف، يعني هذا تعبير آخر أو تعريف آخر للقول بالموجب، لأن الدليل يراد لماذا؟ لذاته أو لما يدل عليه، لما يقتضيه ويدل عليه. فهو يسلم له بمقتضى الدليل، يسلم له أن الصغيرة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، لكونها صغيرة. فمقتضى كونها صغيرة أو مقتضى كونها أنثى ما هو؟ عدم جواز تزويجها لنفسها، لكن مع بقاء الخلاف. أسلم لك أن هذه لا يجوز لها أن تزوج نفسها، لكن الخلاف بيننا باق، لكن لا لأن الوصف كما ذكرت أنت، بل لكونها أنثى، بل لكونها أنثى. نعم. قال وهو آخر الأسئلة، وهو آخر الأسئلة على الترتيب الذي ذكره المؤلف، لأنه ذكر أنها كم؟ 12، أن الأسئلة 12 سؤالا. قال هذا السؤال ينقطع المعترض بفساده، يعني إذا اعترض المعترض على ما ذكره المستدل فأفسده المستدل، المستدل أفسد ماذا؟ أفسد القول الذي الاعتراض الذي ذكره المعترض، ينقطع المعترض بفساده. خلاص إذا أبدأ الاعتراض فأفسده المستدل انقطع المعترض وليس له الحق بعد ذلك في الاعتراض على ما ذكره المستدل، فتثبت المسألة التي ذكرها المستدل. نعم. والمستدل بتوجيهه، يعني والمستدل المستدل ينقطع أيضا متى في هذا السؤال؟ إذا توجه هذا السؤال عليه، يعني إذا ورد على ما قاله ولم يكن له مدفع. إذا لم يستطع المستدل أن يدفع هذا السؤال، كان هذا السؤال متجها عليه أو غير متجه، متجها، فينقطع فيفسد بذلك تعليله. إذن هذا القول بالموجب ينقطع به، يمكن أن ينقطع به المعترض ويمكن أن ينقطع فيه المستدل. ينقطع فيه المعترض إذا استطاع المستدل أن يفسد ما ذكره المعترض، وينقطع به المستدل إذا استطاع المعترض أن يوجه هذا الاعتراض ولم يستطع المستدل أن يدفعه. نعم. قال وهو آخر الأسئلة. نعم. وينقطع المعترض بفساده والمستدل بتوجيهه، إذ بعد تسليم العلة والحكم لا يجوز له النزاع فيهما. ذكرنا فيما تقدم أن المعترض إما أن يسلم بالحكم أو أن يسلم بالعلة أو أن ينفي صحة العلة أو ينفي صحة الحكم، لكن هنا القول بالموجب يلزم منه ماذا؟ إثبات الحكم وإثبات الوقت. ها؟ فهنا إذا سلم به وانقطع لا يجوز له النزاع فيه مرة أخرى، لأنه مسلم بالوصف ومسلم بالحكم، مسلم بهما معا، فلا يجوز له النزاع. المعترض ليس له بعد ذلك النزاع، لأنه إن نازع كان نزاعه حينئذ إنكارا بعد إقرار، لأنه أقر بصحة الوصف فليس له بعد ذلك أن يجحد هذا الإقرار. نعم. وموريده إما النفي نحو قوله في القتل بالمثقل إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، فيقول الحنفي سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع ثبوت القصاص بل من وجود مقتضيه أيضا، فأنا أنازع فيه. وجوابه ببيان لزوم الحكم محل النزاع مما ذكره إن أمكن، أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار أو اشتهار ونحوه. وأما الإثبات نحو الخير ومورده إما النفي وإما الإثبات وإما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل يعني هذا القول بالموجب ليس منحصرا في النفي ولا منحصرا في الإثبات، بل يرد في النفي ويرد في الإثبات. فمثاله في النفي قوله في القتل بالمثقل، قول من؟ قول المستدل، يعني في صحة القول بالقصاص في القتل بالمثقل. إن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص، هذا قول من؟ قول المستدل، يعني التفاوت في الآلة سواء كانت هذه الآلة حادة أم كانت مثقلة أو غيرها لا يمنع القصاص كالتفاوت في القتل، يعني القتل يمكن أن يكون بالآلة الحادة، يمكن أن يكون بسكين، يمكن أن يكون بحجر، يمكن أن يكون بسكين كبيرة أو متوسطة أو بسيف أو نحو ذلك من الآلات الحادة، لكنها كلها، لكن هذه الآلات كلها يثبت بها الاقتصاص، إذا ترتب عليها القتل العمد ثبت بها حق الاقتصاص للولي بكل هذه الآلات مع اختلافها. فهذا يريد أن يقيس عليها، يقول التفاوت في الآلة لا يمنع من إثبات القصاص كالتفاوت في القتل نفسه، سواء كانت هذه الآلة مثقلا أم محددا الكل سواء، ما دام أنه ترتب عليها القتل إذن يثبت بها القصاص كالتفاوت في القتل نفسه. هذا قول الجمهور. يقول الحنفي سلمت. سلمت بماذا؟ سلمت لك أن التفاوت في ماذا؟ المقيس عليه، أن التفاوت في الآلة، أن التفاوت في القتل، في القتل يعني بالآلة الحادة لا يمنع ثبوت القصاص، لكن لا فانتفاء المانع بمفرده لا يكفي لإثبات الحكم، بل لا بد من وجود المقتضي، بل لا بد من وجود المقتضي. فيقول سلمت، لكن لا يلزم من عدم المانع من قياس هذا بهذا ثبوت القصاص، بل من وجود مقتضيه، لا بد من وجود مقتضيه. وأنا أنازع في الآلة، أقول لا بد أن تكون الآلة محددة حتى تكون مقتضية للاقتصاص. المقتضي للاقتصاص عند الحنفية ما هو؟ كون الآلة حادة. فيقول قلت أنت لا يمنع قياس هذا على هذا، وأقول لك عدم المانع، يعني كأن المستدل يقول لا يوجد مانع يمنع من قياس المثقل على المحدد. فالحنفي يقول لا، عدم المانع لا يلزم منه ثبوت الحكم، بل لا بد من وجود ما يقتضيه، وأنا أنازعك فيما يقتضي هذا الحكم. الذي يقتضي ثبوت حق الاقتصاص على القاتل ما هو؟ وجود الآلة الحادة، وجود القتل بالآلة الحادة. وجوابه، جواب ماذا؟ جواب هذا الاعتراض ببيان لزوم الحكم محل النزاع. محل النزاع الآن ما هو؟ القتل بالمحدد أم القتل بالمثقل؟ القتل بالمثقل. أما القتل بالمحدد فلا نزاع فيه في ثبوت حق الاقتصاص فيه إذا كان عمدا عدوانا، واضح هذا؟ لكن القتل بالمثقل هو موطن النزاع. فجوابه يعني يستطيع المستدل أن يبين لزوم الحكم من محل النزاع مما ذكره، يستطيع المستدل أن يثبت صحة قوله إذا استطاع أن يبين أن الحكم كما يثبت بالمحدد يثبت بالمثقل. بدليل أن يثبت مثلا الإجماع من الأمة، أو عمل الرسول أو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو بعض أصحابه، أو ببيان أن لا فارق بين المحدد والمثقل، لأن المثقل أيضا يمكن أن يؤثر في البدن، ويمكن أن يجرح، ويمكن أن يجري الدم بسببه، واضح هذا؟ نعم. والأدلة القرآن والأدلة التي أثبتت حق الاقتصاص لم تتعرض للآلة، فإذا استطاع المستدل أن يثبت أن الحكم لازم للمثقل كما هو لازم للمحدد صح استدلاله حينئذ. هذا جوابه إن أمكن. أو بأن النزاع مقصور على ما يعرض له بإقرار، أو باشتهار، أن يقول المشتهر مثلا أن الآلة لا عبرة بها، بل العبرة بالأثر الذي تحدثه هذه الآلة، فإن حدث القتل بعد هذا الاعتداء كان قتلا عمدا عدوانا موجبا للاقتصاص أو مثبتا لحق الاقتصاص بقطع النظر عن الآلة ونحوه. يعني إذا استطاع أن يثبت المستدل أن الحكم لازم للمحل المختلف فيه كما هو للمتفق عليه، فإنه حينئذ يصح استدلاله. نعم. وأما الإثبات، وأما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه، وإما الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل، فيقول نعم زكاة القيمة. وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، وقد عرفنا الزكاة باللام فينصرف إلى محل النزاع وفي لزوم المعتد. قلنا إن مورد القول بالموجب إما النفي وإما الإثبات، فالنفي تقدم معنا بيانه. وإما الإثبات نحو قول المستدل: الخيل حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالإبل. الإبل يسابق عليها أو لا يسابق؟ فتجب فيها الزكاة. فيريد أن يقيس وجوب الزكاة في الخيل على وجوب الزكاة في الإبل بجامع المسابقة، بجامع إمكان المسابقة على كل منهما. ها؟ فالمعترض ما يقول له، ماذا يقول له؟ فيقول: نعم، زكاة القيمة، زكاة القيمة. ماذا يقول؟ يقول: أثبت لك، يعني يقول بموجبه، أسلم لك، أسلم لك بصحة القول بالزكاة في الخيل، لكن زكاة القيمة باعتبار أنها من عروض التجارة مثلا. ها؟ زكاة القيمة، زكاة القيمة. هو يسلم له بجزء لينقض عليه باقي الدليل، أو ينقض عليه ما أراد الوصول إليه، فيقول: أسلم لك بصحة القول بوجوب الزكاة في الخيل، لكن زكاة القيمة وليست زكاة العين. زكاة القيمة وليست زكاة العين. وجوابه بماذا يجيب المستدل على هذا الاعتراض؟ يجيب عليه بأن النزاع في زكاة العين. النزاع في ماذا؟ في زكاة القيمة ولا في زكاة العين؟ زكاة القيمة متفق عليها. إذا أعدت الخيل هذه للتجارة فهي بالاتفاق من عروض التجارة، ففيها لا نزاع في هذا. لكن النزاع في ماذا؟ في زكاة العين. ها؟ وقد عرفنا الزكاة باللام، قلنا الزكاة الألف واللام هنا إما أن تكون للجنس وإما أن تكون للعهد، فهنا ليست للجنس. ها؟ فالأقرب أنها لماذا؟ الأقرب أنها للعهد. والمعهود من الزكاة زكاة القيمة ولا زكاة العين؟ زكاة العين. إذن فالمقصود ما هو؟ زكاة العين. أنت سلمت بجواز الزكاة فيها، فنصرفها إلى ما كانت الزكاة مقصودة فيه، وهو زكاة العين. نعم. وفي لزوم المعترض إبداء مستند القول بالموجب خلاف الإثبات لئلا يأتي به نكدا وعنادا، والنفي إذ بمجرده يتبين عدم لزوم حكم المستدل مما ذكره والأول أولى، وينقطع يعني هنا إذا ذكر المستدل وصفا من الأوصاف فقال المعترض بموجبه، طبعا المعترض لا يقول بالموجب إلا وهو يقصد النقض، لا يقصد الموافقة، لا يقصد الموافقة، لأنه لو كان موافقا لما كان معترضا في هذه المسألة، لو كان موافقا لما كان معترضا. طيب ما دام أنه معترض هنا، هل يلزمه إبداء المستند الذي استند إليه في القول بالموجب؟ عندما يقول أسلم لك بثبوت الزكاة في الخيل لكنها زكاة القيمة، هل يلزمه إبداء مستند هذا القول أو لا يلزمه؟ فيها مذهبان للعلماء. بعضهم قالوا الإثبات، يعني لا بد له من إبداء مستند هذا القول. لماذا؟ ما هو دليلهم؟ ما هو دليل من قال بوجوب إبداء مستند القول بالموجب؟ ها؟ قال: حتى لا يأتي به نكدا وعنادا، حتى لا تنصرف المسألة إلى اللجاج والمكابرة والمعاندة، لا بد له من إبداء المستند، لأن لو لم نقل بذلك لذكر أي قول وبقي الكلام مطلقا على عواهنه، فترتب عليه تعطل الاستدلال الذي استدل به صاحبه، ويحتاج الكلام إلى إثبات وإلى تطويل، ربما كنا في غنية عنه، ربما لو طولب بالدليل فعاجز عنه كنا في غنية عنه، فلا بد من مطالبته بالدليل. فإن استطاع إثباته بالدليل قبلنا منه، وإن لم يستطع تركناه وقوله. فالمطالبة بالدليل هنا لماذا؟ حتى لا يطلق المعارضة الاعتراض من باب المعاندة والمجاحدة. نعم. والنفي، هذا القول الثاني، القول الثاني الذي يقول بأنه لا يلزم المعترض إبداء مستند القول بالموجب. لماذا؟ قال: لأنه عاقل، والأصل فيه العدالة، فالأصل أنه عندما يعترض أن يكون هذا الاعتراض في محله أو في غير محله، في محله، فلذلك بمجرد إبداء هذا الاعتراض والقول بالموجب يقبل منه من غير اشتراط لذكر الدليل. قال والأول أولى، ها؟ الأول ما هو؟ وهو الإثبات، وهو اشتراط إبداء المستند في القول بالموجب حتى لا يذكره المعترض عنادا ومكابرة. نعم. وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، إذ وجوده كعدمه فهو كالتسليم، نحو الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرض، فيقول المعترض أقول به، إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لأن محل النزاع الخل الطاهر، إذ النجس متفق على عدم إزالته فهو كالنقض العام كالعرايا على علة الربا. يقول وينقطع المعترض بإيراده على وجه يغير الكلام عن ظاهره، المعترض ينقطع يعني ليس له الحق في الاعتراض إذا أورد القول بالموجب على وجه يتغير به كلام ظاهر كلام المستدل، تحريف للكلم، ها؟ إذ وجوده كعدمه. لماذا وجوده كعدمه؟ لأنه يتكلم عن شيء لم يذكره المستدل، فكأنه ليس اعتراضا على ما ذكره، اعتراض على شيء آخر لم يذكر فليس مما نحن فيه. قال فهو كالتسليم، يعني الاعتراض على أمر لم يذكر كأنه سلم بصحة قول من؟ بصحة قول المستدل. مثاله لو قال المستدل الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، المرق عصارة اللحم، هذه هل تزيل النجاسة؟ لا، لا تزيل النجاسة. طيب المرق طاهر أو نجس؟ طاهر. والخل طاهر، فهو يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالمرق، لما كان المرق لا يرفع الحدث كذلك لا يزيل النجاسة. هذا كلام من؟ كلام المستدل. فيقول المعترض أقول به، يعني أقول بموجبه، يعني أسلم لك به، ها؟ فيقول المعترض أقول به، إذ الخل النجس، ماذا صنع هنا؟ هو زاد وصفا، قال إذ الخل النجس. هل المستدل قال الخل النجس لا يزيل النجاسة أو قال مطلق الخل؟ مطلق الخل. فهذا حرف كلامه، قال إذ الخل النجس لا يزيل النجاسة لأن محل النزاع ما هو؟ الخل الطاهر، وأما الخل النجس فمتفق على كونه لا يزيل النجاسة عند المستدل وعند المعترض، لكنه أورد الكلام، أي المعترض أورد الكلام على وجه يتغير به كلام المستدل، ظاهر كلام المستدل، فسقط اعتراضه كأنه سلم بصحة ما قاله المستدل. نعم. إذ النجس متفق على عدم إزالته فهو كالنقض العام، نقض عام، النقض العام يرد على مذهب المستدل وعلى مذهب المعترض، كالعرايا على علة الربا. قلنا إن علة الربا ترد عليها مسألة العرايا، سواء قلنا إن علة الربا هي الكيل مع اتحاد الجنس، أو قلنا إنها الطعم، أو قلنا إنها الاقتيات والادخار، العرايا واردة عليها جميعا، فإذا كانت العرايا نقضا فهي ترد على جميع المذاهب، فهذا من النقض العام، هذا النقض العام. نعم. فكذلك إذا أورد المعترض في اعتراضه في القول بالموجب قولا يتغير به ظاهر كلام المستدل عن ظاهره كان هذا كالنقض العام، لأن الكلام الذي يذكره هنا متفق عليه بينه وبين المستدل، فإن ورد عليه نقض فهو وارد على الجميع، على المعترض وعلى المستدل. نعم. ويرد على القياس منع كونه حجة، أو في الحدود والكفارات والمضان كالحنفية كما سبق. وجوابه: والأسئلة راجعة إلى ويرد على القياس، هذه ترد على الأوصاف الاعتراضات المتقدمة، والقياس نفسه يعني صحة القياس يرد عليها اعتراض في منع كونه حجة. طبعا القياس هناك من نازع في حجيته كالشيعة وبعض المعتزلة والظاهرية نازعوا في صحة الاحتجاج بالقياس، فلو أن المستدل قاس مسألة على أخرى وذكر أصلا وفرعا وحكما وعلة فاعترض المعترض عليه بعدم صحة الاحتجاج بالقياس أصلا، فهذا الاعتراض وارد على ماذا؟ على القياس نفسه. نعم. أو في الحدود والكفارات والمضان، مر معنا الخلاف في صحة القياس في الحدود، حدود المعروفة الشرعية والكفارات والمضان التي هي الأسباب، المضان التي هي الأسباب، هل يجوز القياس فيها كقول الحنفية بالمنع كما سبق، وكما سبق جوابه أيضا، سبق الجواب عن هذا، وذكر المؤلف أنه يصح القياس في الحدود والقياس والكفارات والأسباب. لماذا؟ قال: لأن مدار القياس على معرفة المعنى، فحيث وجد المعنى صح القياس، وحيث لم يوجد لم يصح القياس. نعم. لكن هذا من الاعتراضات التي ترد على القياس، يرد عليه منع كونه حجة، ويرد عليه منعه في الحدود والكفارات والمضان كما تقدم. نعم. والأسئلة راجعة إلى منع أو معارض، وإلا أو معارضة وإلا لم يسمع. وذكر بعضهم أن أنها 25 وترتيبها أولى اتفاقا، وفي وجوبه خلاف، وفي كيفيته أقوال كثيرة. يعني الأسئلة المتقدمة هذه الاثنى عشر هذه التي تقدمت معنا ترجع إلى أحد شيئين، إما أن ترجع إلى منع صحة الوصف، أو منع وجود الوصف في الفرع، أو معارضة، يعني وجود معارض لصحة القياس بناء على هذا الوصف. كل الاعتراضات المتقدمة إما راجعة إلى المنع أو راجعة إلى المعارضة، وإلا لم يسمع، لأنه إذا كان القياس لم يرجع إلى منع ولم يرجع إلى الاعتراض لم يرجع إلى منع ولم يرجع إلى معارضة فإنه لا يسمع، لأنه ما بعد ذلك إلا التسليم بما قاله المستدل. إذا لم يكن فيما قاله المعترض منعا لصحة ما قاله المستدل أو معارضة له فإن اعتراضه لا يقبل حينئذ. فهي الأسئلة المتقدمة إما راجعة إلى المنع أو راجعة إلى المعارضة، وذكر بعضهم أنها 25، بعض العلماء أوصلوا هذه إلى 25 سؤالا أي اعتراضا. طبعا هذا كلام يطول، لكن أشهرها الأسئلة التي ذكرها المؤلف هنا. قال: وترتيبها على النحو الذي ذكره المؤلف، ترتيبها ذكر المنع أولا ثم ذكر التسليم ثانيا ونحو ذلك أولى، يعني هو الأوفق لقضية العقل، لأن هذا هو الشيء المعقول، ترتيبها أن يذكر المنع أولا ثم يذكر بعد ذلك الإقرار، لأن الإقرار بعد الإنكار يقبل أو لا يقبل؟ يقبل، لكن الإنكار بعد الإقرار لا يقبل. فيعني لو أنه ذكر سؤال من هذه الأسئلة فيه إقرار ثم بعد ذلك جاء فذكر سؤالا يقتضي منعا في المسألة نفسها هذا لا يصح منه، لأنه أقر بصحة الوصف ثم جاء بعد ذلك فجحده. فالأسئلة التي تقتضي المنع ينبغي أن تذكر أولا، ولذلك ذكرها المصنف أولا ثم جاء بعد ذلك بالأسئلة التي تقتضي المعارضة، على هذا الترتيب، ترتيبها على هذا النحو أولى، يعني أرجح وأقوى من عدم التزام هذا الترتيب. لكن هل هو واجب أو ليس بواجب. بعضهم قالوا ذكرها على هذا النحو واجب، وبعضهم قالوا ليس بواجب. ما هو دليل الذين قالوا بوجوب التزام هذا الترتيب؟ الذين قالوا بوجوب التزام هذا الترتيب حجتهم أنه لا يصح عقلا أن يرد الإنكار بعد الإقرار، فلا بد أن تكون أسئلة المنع متقدمة ثم بعد ذلك أسئلة المعارضة. واضح هذا؟ هذه حجتهم، قالوا هذه مسألة عقلية، لا بد من الإنكار أن يكون الإنكار أولا ثم الإقرار، لكن لو تقدم الإقرار لا يجوز أن يتأخر عنه الإنكار. هذا حجة من؟ حجة من قال بوجوب ترتيب هذه الأسئلة على النحو الذي ذكره المصنف. وأما الذين قالوا بأنه لا يجب ترتيبها، نظروا فإنهم نظروا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه لا علاقة له بغيره، فإذا ذكر سؤال المعارضة أولا ثم بعد ذلك ذكر بعده سؤال المنع لا شيء فيه، لأن كل سؤال من هذه الأسئلة مستقل بنفسه ولا علاقة له بالآخر. فيتلخص من هذا أن من نظر إلى الأسئلة جملة أوجب الترتيب بين هذه الأسئلة، فتذكر أسئلة المنع أولا ثم بعد ذلك أسئلة المعارضة، ومن نظر إلى كل سؤال بخصوصه لم يوجب الترتيب، وقال لا مانع من أن يذكر سؤالا يقتضي معارضة ثم بعد ذلك يذكر سؤالا يقتضي منعا، لأن كل سؤال من هذه مستقل عن غيره. وبهذا نكون قد أتينا على بيان الأسئلة أو الاعتراضات التي ترد على القياس والتي ذكرها المؤلف رحمه الله. وسيكون الموضوع القادم إن شاء الله هو موضوع الاجتهاد، وسنتوقف عند هذا ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.